من الرشد الذي آنسته منه طمعني فيه أن أتكلم معه ما يتعلق بالإسلام وزيد الأمير وتشبه الكاذبين. إعفاء اللحى أرض وحلق إذن، لأنه في مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه السلام. فأنت ربنا عفاك من هذا ورفيت على اللحية، لكن يغني على علم، لأنه هو طالب علم شعر على علم بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتجبى للكفار، وبخاصة أن تتعيش في بلاد الكفر. من يقدر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم. وأكبر ذي يمثل للكفر هو الجراكيت، لأن كون الإنسان بيلبس جاكيت، جاكيت يعني يدفع به حر البرد وشر الحر والبرد. أما هذا العقد هنا لبعض الإنسان فلا فائدة منها إلا لبعض الوقت لتركيزها على الطريقة المناسبة للمكان وتشبه بهذا الكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة الإفطار في رمضان رأسا حله رماها الله، فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أطرحني كثيرا بما فعل، هل الحقيقة أن نحن وضعنا هذه العقدة الجرافيه لأن البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار، لأنه هم يخلوا قميصهم غير مجرر وبدون جرافيت. قلت له سامحك الله، أنزيد عم تشايع الكفار اللون على احتقار إخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار، هذا كما يقال هذا الأقرح من دمك. شان هذا الإنسان الطيب ما استطاع إلا أن يتأثر بهذا الجو. هذه تحتاج إلى علم متين وتربية صحيحة. لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أن بلاد عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام في ربع قرن من زمان أو نصف قرن من زمان. هذه تحتاج إلى زمن كثير طويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين إلى آخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا. وأعني بالإحصان أن يكون مربى تربية إسلامية صحيحة، وأن يكون متزوجا أيضا الزواج الشرعي المطلوب، حتى لا يحتاج الناس للرخص الموجود في بيع الأعراض في الوسيلة. فإذا جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه ولا يقدر الموضوع.